وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بات تبات، أمال مين اللي هينضرب؟ ويضحكونا. بررم شغلتك على المدفع بررم. لا والله فتشت فاتش. اسأليني أنا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبسطهاش أكثر من كده. الناس الحلوة. خليك فرش، ده احنا فرحنا. تقديم منال هيكل، اعداد بسمة صبح، اخراج سعدية حسين. ويا مساء الخير على احلى مستمعين، ورمضان كريم. من ناسنا الحلوة النهاردة كوميديان مصري امتع الجمهور بخفة دمه في المسرح والسينما وكمان التلفزيون، هو ابو العربي. هنا مفيش جاكيتات للرجوع، هنا في لوائح وقوانين. الكلام ده مش لي انا، لا تديني فلوسي لنعمل لك جناية هنا. ما شاء الله ما شاء الله، عضلاتك مقوية قلبك. اجري لك، ده انت هربان من كيس مكرونة سباكيتي. انا واخد بطولة كمال الاقصاد، واخد بطولة كمال الاجسام من مستشفى الصدر. اجري لك. هم مش عاوزين رجع اول سكتة وادوني الفلوس. انت تسكت خالص، طالما جبت معاك المعلمين ابطال مصر في الشفاخانة يبقى تسكت خالص. شامبو ثلاثة مانجا مشبرين للمعلمين. يلا ثلاثة ايه دول؟ عايزين كونتينر مانجا. يعني مش عايز يجيب المانجا ولا عايز تدي الراجل فلوسه؟ اما انك حيوان بصحيح. مش انت اللي عامل اللوائح والقوانين؟ ايوه بس انت قلب اللوحة. اوعى. شفتوا يا معلمين، اما انت ليك عندي حتة جاكيتة، لو طلعت مقاسك يبقى من حظك ونصيبك. جاكيتة اميتاب بيتشان كان لابسها في فيلم صراع الافيال، وهديك فوق جاكيتة شريط الفيلم هدية. هتشوف بقى اميتاب لابسها وهو راكب على الفيلم. وهو ابن النظام، وهو سامي اكسيد الكربون، وهو النمس، هو اللي مثل مبروك اللي جاله قلق، وكمان سلطان الغبي، وهو اللي اتجوز بقرار جمهوري. أرشيف؟ لا مش لاعب. نعم؟ مش طموحاتي يا فندم. يا ابني اصبر، انت لسه في اول الطريق يا ابني. تفتكر حضرتك؟ طبعا. يعني ممكن بعد كده احلف يمين وزارة؟ نعم. لا مفيش حاجة. ايه كل الدعوات ديت؟ ليه هنعمل فرحنا في الاستاد؟ يا ريت يا عمر، نفسي فرح يبقى احلى فرح في الدنيا. هعمل لك فرح ما حصلش. بجد؟ فوق السطوح. قوم الدور على النعازيم، تدي كل واحد علبه فيها حتتين جاتو سندوتش بسطرمه، والولايه نبويه جارتنا اللي عينيها فارغه ديت هتقول ما خدتش، بس هي خدت. هي خدت. خدت ايه؟ السيد مدير بنك مصر؟ ما عارف بابا. هم حتتين جاتو سندوتش بسطرمه. السيد محافظ البنك المركزي؟ ما عارف بابا. شكلها كده هنزود واحد جبنه رومي. السيد وكيل وزاره الماليه؟ ما عارف بابا. السيد وزير الماليه؟ طب انا بقى هعزم الرئيس الجمهورية. ايه؟ معارف بابا. بابا باك يعرف رئيس الجمهورية؟ طبعا. هو في حد ما يعرفش الرئيس؟ ده اعرفه كويس جدا. انا ابويا اشترك في احتفالات اكتوبر مع المجاميع، وشايفه في التلفزيون وهو حاسر نفسه بعد فردوس عبد الحميد وسلم عليه يدا بيد كده. بقى رئيس الجمهورية يحضر فرحك انت؟ يعني وزير مالية هو اللي يحضر فرحك؟ طبعا معارف بابا. هاني رمزي من مواليد 26 اكتوبر سنة 1964، اتخرج من كلية التجارة، وبعد كده درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، واتخرج منه سنة 1991. أول انضمام لي لفرقة مسرحية كانت لفرقة الفنان محمد صبحي، وشارك معاه في عدد من المسرحيات المهمة منها تخاريف ووجهة نظر. يا جماعة اسمعوني، انتوا ليه معاك عرسة؟ اسمعوني. عرسة يا أمي معاك. اسمعوني. هنسمع أم كلثوم يا شيخ. اسمعوني. نعم أيوة. لو انت بتسمعنا شكاتك يا عرس. اسمعوني يا منو معروف. أيوة مش تقول حاجة نسمعها ولا نسمع عين تقول. اسمعوني بس. اهو ايه سمعين. ايه احنا سمعين. ايه فتحت؟ احنا لو فرضنا ان الاول ده قومه هيكمل بكرة. قومه. استنى بس احنا لو فرضنا ان الاول ده والتاني هتزهقني في عيشتي ليه؟ احنا لو فرضنا ان الاول ده والتاني شين تبقى بش. ايوه ما هي ناقصه. او تهوي سي تبقى تس. مش وتس يا ولا مش وتس. حلو قوي بس خليك انت للترجمة الصيني يا بعد كده شارك الفنان هاني رمزي في العديد من المسرحيات مع نجوم جيله زي محمد هنيدي وأحمد السقا منى زكي وعلاء ولي الدين، وكانت مجموعة من أشهر المسرحيات اللي شاركوا فيها كلهم زي ألاباندا وألا في الأحلام عفروتو وكده. أوكي أصلنا أمي ست عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم أعظم عظمات الستات. شفت بقى؟ يعني انت مبهدلني البهدله دي كلها عشان تقول لي امي ست عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم اعظم عظمات الستات؟ طبعا. طب وايه يعني؟ ما احنا كل امهاتنا. لا انا ما جبتش سيره امهات تانية، انا بقول امي انا العظيمه. يعني ايه؟ طب خلاص امي انا انا ما جبتش سيره ستات تانية. ايه بس؟ امي انا العظيمه، مامتي فريال هي اعظم عظمات الستات. يا سلام، يعني عشان ماما فريال تبقى اعظم عظمات الستات؟ طبعا، لو مش عظيمه ما تبقاش فريال. امال تبقى ايه؟ تبقى في 10 ساخ في الشيلن في امك بتنزل ترن كده. اه فريال ست عظيمه. اه عظيمه الحقيقه. انت ما تعرفش عظمه ماما قد ايه. لا ما خلاص عرفنا انها فريال. انا اقول لك عظمتها تاني برضو. ثانيه واحده اتفضل قول. بس انت ما انتش عارف. لا عارف يعني ماما دي عاديه كده. لا عاديه دي اعظم عظمات دي فريال. اعظم عظمات الستات. اه في ايه بقى يعني؟ قول لي. أمي قبل ما تولدني أيوة كانت حامل فيا. عظيمة. لا ده برسمي والله يا أحمر رسمي. شفت قبل ما تولدك كانت حامل فيك. بس ما تجيبش سيرة لحد. لا مش هجيب سيرة، ده سر فظيع. هاتلي ست في الدنيا كانت حامل فيا غير أمي مش هتلاقي. بعد المسرح اتجه هاني رمزي للأعمال الدرامية في التلفزيون، ومثل مجموعة كبيرة من المسلسلات منها نسيج العنكبوت وأربعة في خمسة، بنات زينب، هوانم جاردن سيتي، بوابة الحلواني والتوأم، لكنه شارك بدور مهم جدا في عدد من المسلسلات، والدور هنا كان دور البطولة منها مبروك جالك قلق. وما عايزة ايه؟ ما توقف لنا تاكسي، وكل يوم يعني لازم اقف اطلع استنى الاوتوبيس وانا واقفه مليون سنة في الفصول. معلش دقيقتين وتلاقي الاوتوبيس جه. مالك؟ يلا بسرعة شوف لنا الأوتوبيس، رجلي وجعاني. طب اقعدي. اقعد فين؟ اقعدي على الرصيف، مفيش حاجة، مش جبتك طويلة؟ اه. وأنا كمان لابس بنطلون، مش مفيش حاجة تبان، يلا اقعدي. اقعدي بس. بقول لك إيه يا تشكر؟ إيه مبروك؟ معروض عليا في سنتين بس أكسب 5 مليون جنيه. ليه هتاجر في المخدرات؟ خرب بيت ذكائك. جت معاكي كده ولا فكرت فيها بجد؟ اصل ما فيش حاجه تجيب الفلوس دي كلها غير المخدرات او السرقه. سرقه؟ انا برضو اسرق يا تشكر؟ لا المخدرات اشرف كتير. يعني افهم من كده انك موافقه؟ طبعا، مش انت هتروقني وتجيب لي شقه حلوه وعربيه وشويه غوايش وحلقان وموبايل بكاميرا؟ اكيد يا حبيبتي، هو انا ليه غيرك؟ خلاص اتكل على الله، بس ما تنساش العيال. طبعا. هو في عيال مين؟ العيال اللي في المدرسه، العيال اللي يعمل الامتحان صح تدي له حته. انت بتهبلي؟ ما انت اللي ابتديت الهبل يا مبروك. انا ما بهبلش، انا بتكلم بجد. السينما كان لها تأثير في مسيرة هاني رمزي الفنية، خصوصا في فترة التسعينات، وقدم عدد من الأدوار في الأفلام لكنها بطولة مساعدة زي صعيدي في الجامعة الأمريكية، ناصر 56، الحب الأول، وهمام في أمستردام. في عام 2001 بدأ يحصل هاني رمزي على أدوار البطولة في السينما، وقدم مجموعة من الأفلام المشهورة والمعروفة والمحفورة في الذاكرة زي جواز بقرار جمهوري وغبي منه فيه. الحمد لله ما حد شافني وأنا برمي الفلوس. الحمد لله. إيه؟ بتقول إيه؟ الحركة اسود. انزل انزل. رميته فين؟ انت قبل اللجنة. قبل اللجنة ازاي؟ ما انا لما لقيت نفسنا داخلين على اللجنة شغلت مخي قلت اطلع الفلوس من جيبي وارميها على طول. يعني رميت الفلوس وما رميتش المطوة؟ المطوة بتاعتنا بس الفلوس مش بتاعتنا. يا لهوي مالك؟ يا انتك ما شغلت مخك. وريني رميته فين؟ رميته فين؟ كنت انا فين؟ والزفت ده جاي منين؟ ما تقولش زفت. زفت واسرار ونيله من السياحه ب 200 ليره. صوتك عالي. امشي وريني فين؟ هناك اهو. مشاركه هاني رمزي ما كانتش في السينما والتلفزيون والمسرح بس، لكنها كمان انتقلت للاذاعه، فمثل في عدد من المسلسلات الاذاعيه منها قمر في سكة سفر هن السهن 10%، مؤذي الزناتي وكمان لطيف زمانه. انت رحت فين؟ ال250 قرع. بقولك سبع قرع. انت مش بتسمع فؤاد المهندس يقولك قلبي يا غاوي سبع قرات؟ يعني هو ده برهانك ان كوكب الارض سبع قرات؟ هو ده دليلك يعني؟ يعني ايه انت ما تعرفش ولا ايه؟ ايه اللي اعرفه؟ ايه ده؟ انت ما عندكش خلفية ولا ايه؟ ايه الخلفية دي؟ انت ما تعرفش ان المثلث الارضي زاد ولا ايه؟ كوكب الارض زاد. المثلث الارضي؟ هو مش الكره الارضيه؟ ايه ده يا راجل، ده انت قديم قوي، ما اتلغت الكره دي من زمان. الكره اتلغت؟ الناس الحلوه منال هيكل، بسمة صبح، سعديه حسين، الهندسه الاذاعيه رحاب عكا.